الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد. في آخر الزمان يكون للعامل أجر 50، هذا رواه الترمذي، وهو السند الوحيد عند الترمذي الثلاثي، وفي سند عمر بن شاكر لا يحتج به. وقد روي المعنى من وجوه أخرى وفيها نظر، ولكن أشار إلى هذا ابن القيم رحمه الله في النونية وقال إسناده حسن، وقال في النونية فصل هذا وللمتمسكين بسنة المختار عند فساد الأزمان أجر عظيم ليس يقدر قدره إلا الذي آتاه للإنسان. فروى أبو داود في سنن له، وروى أيضا أحمد الشيباني أثرا تضمن أجر 50 امرأة من صحب أحمد خيرة الرحمن إسناده حسن، ومصداق له في مسلم ففهمه بالإحسان. ثم قال فالحائز 50 أجر لم يحزها في جميع شرائع الإيمان، هل حازها في بدر أو أحد أو الفتح المبين وبيعة الرضوان، بل حازها إذ كان قد فقد المعين وأن فقد كانوا أولي أعوان. الرب ليس يضيع ما يتحمل المتحملون لأجله من شأن، فتحمل العبد الوحيد رضاه مع فيض العدو وقلة الأعوان مما يدل على يقين صادق ومحبة وحقيقة العرفان. يكفي ذلا واغترابا قلة الأنصار بين عساكر الشيطان. وهذا الخبر لو صح لم يكن المعنى بين المتمسك بالدين عند فساد الأزمان أفضل من الصحابة، ومضاعفة الأجر لا تعني الفضيلة، لأن الصحابة رضي الله عنهم أفضل من غيرهم في الكيفية، وعلى هذا المعول. ولا يلزم من أصاب الكمية أن يكون أفضل في الكمية. ومعروف ومشهور الحديث حين قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو حين خرج رجلا من الصحابة ولم يجد ماء، وحديثه مشهور، أحدهما عاد الصباح إلى وجد الماء والآخر لم يعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أعاد لك الأجر مرتين، وقال للذي لم يعد أصبت السنة، والذي أصاب السنة أفضل، مع كون قال ولك الأجر مرتين، لأن الأول أصاب الكيفية والثاني أصاب الكمية، ومن أصاب الكيفية أفضل من أصاب الكمية. ولكن يؤخذ من هذا الحديث إن سئلنا عنه وهو التحفيز على العمل الصالح وعلى الثبات، وعلى أن الأجر يضاعف في آخر الزمان للمتمسكين لقلة الأنصار والأعوان ولكثرة الفتن والمغريات. ولذلك جاء عند البخاري في التاريخ الكبير بسند فيه لين مرفوعة إنكم في زمان من ترك عشرة ما أمر به هلك، وسيأتي على الناس زمان من عمل بعشر ما أمر به نجا. وهذا أيضا فيه إشارة إلى فضيلة التمسك عند الفتن والمحن والبدع والضلالات. وليس المعنى هذا الخبر أن الإنسان يقول نحن في زمن الفتن وسأعمل باليسير وستكون النجاة، هذا غلط ولا أصل له، إنما تعمل بكل ما أمرك الله به، بكل ما أمرك به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا غلبك أمر يكون تنزل عليك هذا الخبر، مع أنه قلنا من ظنه ضعيف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المحن والفتن والزلازل والخلافات قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال اختلفت اليهود على 71 فرقة، سرقت النصارى على 72 فرقة، وسوف تسترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار، كلها في النار إلا واحدة، إلا واحدة. قيل من يا رسول؟ قال الجماعة. إذا لا نجاة إلا بالتمسك بالكتاب والسنة. يقول الأوزاعي رحمه الله تعالى: لا تنظر إلى الهالك كيف هلك، ولكن انظر إلى الناجي كيف نجا. وكان يقول: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس. وكما قال الشاعر: وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. وفي البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمة يدخل الجنة إلا من أبى. قال: يا رسول الله، ومن يأبى؟ فمن أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وعلى جميع المسلمين التمسك بالكتاب والسنة ولو كثرت الضلالات والانحرافات والتحزبات وعظم أمر التفرق، فإن هذا لا يمنع من التمسك بالكتاب والسنة. وحينئذ العمل مع وجود المغريات للضلال والمحفزات للانحراف، واستمسك بالكتاب والسنة ولم يجري وراء هؤلاء المنحرفين، فإن له أجرا مضاعفا. كما أن الرجل إذا عمل معصية ودواعي المعصية غير موجودة فيه، فيعظم ذنبه ويكبر خطأه، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، شيء مضزان، شيء مضطع يعني في شيء، ويزني. لأن الأصل في الرجل إذا كان في شيء تكون دواعي الشهوة ضعيفة، وإذا كان يزني وهو في شيء هذا دليل على خبثه، هذا على خبثه، فذلك يكون ذنبه أعظم من ذنب غيره. وعائل مستكبر، الفقير عادة ما يستكبر، الفقير عادة يتواضع، الذي يستكبر الغني. إذا وجد كبر من هذا الفقير دل هذا على خبثه، وأنا أشهر متأصل فيه. ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، فهؤلاء من الثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يعني أنت تستطيع مثلاً 400 دولار، نهاية الشهر تحول للفعل دولار، معاملات بعيدة عن الشركة، يعني الشركة تبيع عجرة، طيب على أساس تحول للفعل دولار؟ قد تخسر. هل الربح عليك مضمونا؟ نفضي جدا مثل مضمونا شيء. كم السؤال؟ هو سهل بس على أنهم بطريقة إسلامية، يعني لا يبنون ناقة مرة، يبنون أشياء محرمة. يهم يهود وهم يهود يقوم فائدة طبعا الشركات الإسرائيلية على يقوم فائدة من المساهم أو من الأرباح قصير الأرباح يعني يقضون يقضون كبير يكي يقوم فائدة بيع الشرق أولا أمر الله جل وعلا بعداوة اليهود وهم شر الخلق والبرية وهم اليوم مغتصبون لديار المسلمين وهم اليوم وراء كل النكبات والأضرار حاصلة على المسلمين وهم يديرون اليوم الإدارة الأمريكية في الصراع مع المسلمين وقتال المسلمين واستحلال أراضيهم واستعمار ديارهم بل وقلوبهم. ثانيا أن هؤلاء اليهود من أثرياء العالم، والأول أثرياء العالم هم يهود، فبيستغلون هذه الأموال لحرب المسلمين. اليهود ضربت عليهم الذلة والمسكرة كما قال الله جل وعلا، ولذلك ليس لهم أرض الآن في الوجود أبدا، ليس لهم أرض في الوجود، فقامت دولتهم على أنقاض المسلمين. ولليهود ضربت عليهم نفس التراب، ضربت عليهم الذلة والمسكرة وليس لهم أرض الآن، ما لهم دولة، فأقاموا دولتهم على أنقاض المسلمين. واستعمروا جزءا من فلسطين. ولا فأرض الله ليس لهم دولة في أرض الله أبدا، لا في أوروبا ولا في أمريكا الجنوبية ولا في أمريكا الشمالية ولا في القارة الأسترالية ولا في القارة الأفريقية ولا في القارة الآسيوية، ليس لهم أرض. فأقاموا دولتهم في أرض المسلمين، ومن ثم هم مغتصبون، من ثم هم مغتصبون. والمغتصب يجوز قتله أينما وجد وفي أي مكان، بمعنى أن كل من يوجد الآن من اليهود في أرض فلسطين من ذكر أو أنثى فهو حلال الدم والمال، لأن المرأة مغتصبة والمرأة أيضا عسكرية فهي تقاتل ومتدربة، ما تم احتاج إليها قاتلت، وهي في الوقت ذاته مغتصبة. ومن حق الإنسان يدافع عن أرضه ولو بالسلاح، ولو كان المغتصب مسلما، فضلا عن يكون المغتصب يهوديا. ما جاء عند السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم من قال من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد. ثالثا، اليهود هم أكلة الربا وهم رعاته وحملته، وهم اليوم أشد الناس عداوة للمسلمين، وهم يفتتحون بعض الشركات ويتقبلون شركاء من المسلمين. قبل ما كانوا يتقبلون شركاء من المسلمين، حتى ولو لم يكن مسلما إلا في البطاقة ما يقبلونها. ولذلك في تفرقة الآن عند اليهود بين يهود العرب ويهود العجم، كما أن النصارى اليوم في تفرقة بين النصارى العرب وبين النصارى العجم. مثلا أفقر خلق الله الآن هم يهود اليمن لأنهم عرب، فالعجم لا يعترفون بهم حتى يأتي إليهم ويكون عبدا من عبيدهم، ومع ذلك أيضا يفضلون الأعجم عليه. النصارى اليوم العجم لا يعلون العرب اهتماما كبيرا، فمثلا النصارى اللي في مصر والنصارى اللي في لبنان ليسوا بمنزلة النصارى اللي في إيطاليا أو النصارى اللي في البلاد الأخرى، هؤلاء أكبر قدرا من هؤلاء وأعظم، لأن العجم يحتقرون العرب. فهؤلاء يتقبلون الآن بدأ وأخيرا يتقبلون بعض مسامات رجالات المسلمين، يريدون أشياء وتحصيل مكاسب سياسية، ولن يرون من هؤلاء انهزامية، فيروا استغلال هؤلاء في قتلهم داخل دورهم، لن يعلم هؤلاء متى من هزموا سياسيا وفكريا وعقديا سهو اصطيادهم، خاصة حين رأوا نهضة المسلمين اليوم والصحوة الشامل في مواجهة هذا الغرب الكافر، فهم أخذوا يتسللون من هذه الطرق والأساليب الملتوية. فلذلك ننصح بأبناء المسلمين في الابتعاد عنهم ولا يشاركوهم أصلا ولا يدخلوا معهم في شركات ولا مساهمات ولا في تجارات ولا في معاملات. في المسلمين غنى عن هؤلاء الكفرة. نعم. بعض الأفراد بطريقة أنهم يتعاملون مع شركة الاتصالات، معيش السؤال رسالة مثلا يحب عليها عمرة، ثم الذين يرسلون يعني يرسلون في المشاركين هؤلاء والمخطر اللي بيان كيف يذهب الشركة. وليش يعطونهم عمرة أصلا؟ خير حقيقي. نعم؟ يعني تبرع مطلق؟ نعم. يعني ما مربوط بشيء؟ لا ليس مربوط، لكن شيء يعني عشان في تشترك يقولون تشتري رسالة إلى شركة الاتصالات قد تقبل قد ما تقبل عن طريق القرآن. فليس رسالة عن طريق الصلاة؟ تشارك مبلغ استثمارية لكي. طيب ليش يعطون على جهاز؟ مثل ما يشري يدفعون مثلا مليون وما يقدرون يقسمون من وراه يعني. لكن المكتب يكون إلى جهات خيرية. نعم. يكون المكتب يعني إلى. ولو كان جهات خيرية لكنه يستقبلون الأموال، بمعنى يقبلوا مثلا ألف رجل ثم ألف رجل يقبلوا مئة مثلا. وطيب البقية والأموال هذه اللي اكتسبوها على وجه باطل، لا يجب المسلم يفعل هذا، هذا من الثمار ومن الغرر المحرم. وكل شيء في غرض أو في قمار يجب الابتعاد عنه واجتنابه. سؤال الأخ يقول أن بعض المؤسسات تطلب معتمرين تتبرع على معتمرين، تختار مثلا 100 لكن لا تختار 100 حتى يكون في رسالة إلى شركة الاتصالات ويكبر العدد، ثم إذا يختارون من 1,000,000, 2,000,000, 3,000, 4 عددا معينا فهم يربحون أكثر مما خسروا، وهذه طريقة قمار، طريقة غرر وتغرير بالعباد. واللي عنده احتساب ما يأتي عن طريق الطرق الملتوية، لما يحتسب ويأخذها ولا يعتمر بهم، ولماذا يلزمهم بدفع المبالغ؟ والإنسان يدفع المبلغ يقول لعلي أحظى برحلة فأكون ما ربحته أكثر مما خسرته، وقد يخسر وقد يربح. وهذه صورة القمار، هذه صورة القمار، أن تدفع قد تربح وقد تخسر ولا تدري، يعني ليس بطرق شرعية كبيع وشراء مثلا، تدري هذه أمور بيع وشراء ولا يكون إنسان يخسر ولا إلا بقدر الله جل وعلا، لكن كطرق وكأسليب في حسابة البشر أسليب واضح أمامك، لكن هذه ليست أسليب واضح أمامك، هذا غرض. ومن هذا ما كان يعملون الناس من قبل، أرقام العلوك أظن موجودة إلى الآن، أرقام العلوك يضعون من 1 إلى 6 ثم يضعون العلوك ثم تختار الرقم، قد تأخذ رقم 1 وتدفع ربع ريال على الرقم ولا نصف ريال ربما، قد تأخذ أكثر مما تدفع إذا أخذ رقم 1 أو رقم 2 أو رقم 3، أما 4 و5 و6 تأخذ 1000 ما يساوي هللة، وأنت قد دفعت نصف ريال، هذا قمار ومحرم ولا يجوز. ومن ذلك ما يوجد عند الأطفال من الكراتين هذه اللي قديمة كانت تضع فيها صور من لاعبين ومن فنانين ومغنين ومفسدين في الأرض ومفساق ومن كفر مشاهير مصارعين أو غير ذلك، ثم داخل هذا الصورة أشياء تدفع ويقول شخصك بختك عندنا، يقولون تضغط تأخذ اللي تضغط عليه، قد تأخذ بقدر ربع ريال قد تأخذ أكثر، وهذا قمار ومحرم ولا يجوز بيعه. كذلك اللي تم هذا النفاخ التفاخ هذا الأرقام من 1 إلى 6 تفاخ كبيرة تساوي ريالين أو 3 وأن تدفع ربع ريال أو نصف ريال، وقد تأخذ تفاخة لكبر لا تساوي هللة، وهذا قمار ومحرم ولا يجوز بيع هذا الأشياء، قمار ومحرم لا يجوز. وإذا قلنا بأن قمار ومحرم ليس معنى فقط يتبع حتى اللي يبيع يروج حب المحلات، هؤلاء يعملون بالقمار وأموالهم حرام، لأن هذا كله قمار ومن أكل أموال الناس بالباطل. ومن ذلك ما نبهنا عليه قبل أيام مسألة المطاعم، أي تدخل المطعم تدفع مبلغا، تدفع 150 ريال أحيانا المطاعم الكبيرة، وما تدخل قد تأكل به 1,000 ريال ما يمنعونك، قد تأكل ريال ما يدرون أصلا ما تبدأتهم 150 ريال، بطن محدود، هذا في نوع من مخاطرة في الحقيقة، ليس هذا شيئا معقولة حتى تدفع 10 ريال، هذا معروف أنه واجب 10 ريال أو 15 ريال، لا أقل ما تدفع 50 ريال، وأحيانا 8 وأحيانا أكثر على حسب جودة المطاعم ونحو ذلك، فهم أيضا هم رابحين رابحين ما يخسرون شيئا، لأن يعلمون طبيعة البشر ما يستغرق هذه الأموال. أما قولنا نحن نضع له المواصل، نحن نضع له الكرسي، نحن نضع له الخدمات، هذا أصلا موجودة، الذي يدفع ريالا والذي يدفع 150 ريالا، ولكن هذا من أكل أموال الناس بالباطل. نعم، يقول في يعني وجد تقبل من بعض أصحاب المحلات المناصحات اللي يبيعون ملابس الكفار أو يبيعون المبيعات المحرمة من آلات المعازف والموسيقى والأغاني والأشرطة المحرمة وشرطة الفيديو المحرمة وغير ذلك من المبيعات المحرمة، يعني كان في نوع هذا ولا التحفيز للأخوة بأنهم يطوفون على أصحاب المحلات وأصحاب الدكاكين، فإن أجدى نصح صاحب المحل فهذا هو المطلوب، وإذا ما تيسر هذا نذهب إلى صاحب للمؤجر بحيث أنه يلزم بإخراجه لأن هذا المال حرام. كذلك أيضا محلات حلقة اللحى اللي يسمى صوالين حلقة، نحن نعرف أن حلقة اللحية حرام، وعلى هذا المال المقبوض على الحرام حرام، فنتواصل مع هؤلاء في تنبيههم بيان ما أوجب الله جل وعلا من ذلك، إذا نفع هذا فهذا أسلوب، وإذا ما نفع أنا نذهب إلى المؤجر ونخبر أجرت هذا المكان لجهة تتعاطى الحرام وهذا محرم وهذا إعانة على الإثم والعدوان. والله جل وعلا يقول تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهذا من الإثم والعدوان ومن ترويج الفساد في الأرض. الله جل وعلا يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وأي إفساد أعظم من هذا؟ هذا هو الإفساد. الإفساد ما هو؟ يقول ابن عالية هي المعصية في الأرض، هي المعصية في الأرض. وهذا قوله الأئمة التفسير في معنى هذه الآية. إذا وضع أي منكر في الأرض فهذا من الفساد في الأرض. فلذلك ننصح الأخوة بالتوجه لأصحاب هذه المحلات اللي يبيعون ملابس التبرج والسفور وملابس الكفار، يبيعون آلات الأغاني والموسيقى والمحرمات الأخرى في كل اتجاه، ننصح هؤلاء لأن هذا من التواصي بالحق والتواصي بالتقوى. والله جل وعلا وتعاون على البر وتعاون على الإثم والعدوان. فالتواصي على الإثم والعدوان من أعظم أنواع المحرمات. ومثل ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجور، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، رواه مسلم في صحيح. والله جل وعلا يقول وليحملن أثقالا وأثقالا مع أثقالهم، سيحملون أثقالا وأثقالا مع أثقالهم لأنهم ضلوهم. ومثل ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من نفس تقتل إلا كان على ابن آدم كفل من الإثم. لماذا؟ لأن أول من سن القتل. فعلى هذا المؤجر بقدر ما يشتري شيء الرجل شيء حرام على المؤجر إثم إلى يوم القيامة، وإثم من يضل بالمشتري، وهكذا التسلسل يكون. كما أن الإنسان بالطاعة يكون له أجر وأجر من اهتدى على يديه. التوجه لهؤلاء أمر مهم جدا، هل الناس يتوجهون لتقليل المنكرات؟ لأن إذا ظهر فساد في الأرض عم الله الناس بعقوبة، ولا ينجل الصالح ولا الطالح، هذا نجات لأحد. بدليل قوله جل وعلا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يقول ابن عباس رضي الله عنه أمر الله المؤمنين أن لا يقر المنكر بين ظهرانين حتى لا يعمهم الله بعقاب، حتى لا يعمهم الله بعقاب. شهيد الأخ سأل سؤالين. السؤال الأول نضع حكم النظر إلى الصور. الأمر الثاني الشهيد هل هو بحاجة إلى صدقات ودعاء ونحو ذلك؟ نعم، لا يستغني أحد عن الدعاء وعن الصدقات، ولكن الشهيد أقرب إلى رحمة الله من غيره. والدليل على هذا أنه لا يشرع تغسيله، وجماهير العلماء لا يرون الصلاة عليه تعظيما لشأنه، وأن الله جل وعلا تكفل بأمره، وأن الله جل وعلا وعد أن يغفر له ولا يغفر له مع أول قطع الدم. ولا يجد الشهيد ألم القتل إلا كما يجد العبد ألم القرصة، سربة تقرص نملة ما يوالي بها، كذلك السيف اللي يضرب رقبتك والرصاصة اللي تخترق جسدك لا تحس بألمها. وهذا حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وجماعة بإسناد صحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ويأتي يوم القيامة اللون لون الدم والرائحة رائحة المسك، يشفع في 70 من أهل بيته، يزوج 72 من الحور العز، وغير ذلك من فضائل هؤلاء. ومع هذا يدعى لهم ويتصدق عنهم للزيادة في الدرجات. وإذا كان كثير من الصحابة من الشهداء وكان أبناؤهم وإخوانهم يتصدقون عنهم ويدعون الله جل وعلا لهم. ولذا قال الله جل وعلا والذين جاءوا من بعد يقولوا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وهؤلاء من الشهداء ومن غيرهم. ولذلك ذهب ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب السنن إلى أن الإمام خلاف في الذات، إلى أن الإمام مخير بين الصلاة عليهم وبين ترك الصلاة عليهم خلاف التغسيل، فإنهم لا يغسلون. لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد بعد مضي 8 سنوات. هذا دليل أنه بحاجة إلى الدعاء وإن كانوا أفضل من غيرهم. ولا يلزم من كون الرجل من أهل الجنة أن لا يدعى له، فإن الدعاء يكون رفعة الدرجات، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين وشرع الصلاة عليه لرفعة الدرجات وزيادة الفضل، وأيضا أنت المستفيد، أيضا أنت المستفيد. ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل، ولك بمثل، فأنت تستفيد من ذلك. أما مسألة النظر إلى الصور فهي على قسمين، القسم الأول النظر إلى صور النساء فهذا لا يجوز مطلقا، تقدم التفصيل في النظر إلى المرأة تقسيم إلى 3 أقسام. أما الصورة لا حاجة إلى ذلك، صور يجب طمسها وإزالتها لأن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة. القسم الثاني النظر إلى صور الرجال، هذا يمكن ينظر لمصلحة مثل ما النظر ما يجري الآن في أرض سوريا أو في أراضي المسلمين من المجازر، ينظر في ذلك لا يريد ذات الصورة، إنما يريد النظر فيما يجري على المسلمين ليتحرك ضميره، تتحرك حاسيسه، تتحرك غيرته، يعمل لدين الله ولمناصرة إخوانه، فهذا لا بأس به. وعليه نزل نظر عائشة للحبشة وهم يلعبون، لأنه ما بالمقصود النظر إلى الملاحم، النظر إلى الملاحم، النظر إلى الملاحم وما يجري على المسلمين. أما إن كان ينظر إلى الملامح لا حاجة إلى ذلك، لا حاجة إلى ذلك، وإنسان يتقي ذلك ولا ينظر لهؤلاء. أنا أجل النفس الشباب أصحابه يودون الكفار لي يحجون بجار النبي اليوم، إذا كنا شيء قالوا النبي كان جار النبي فجر يهودي، وهكذا يتولاه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يزور اليهودي ويدعو إلى الإسلام وكان بجوار والده، فلما أسلم وذهبت روحه قال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. يعني أنكم أنت يا والده إذا مت على أسد في الجحيم، فكان النبي يتبرى منهم، فرق بين هؤلاء وهؤلاء. إحنا نمنع وهل من أحد المسلمين أنا تزور للدعوة؟ الكلام نحن نتحدث ونغلظ الملاب، أن يولونهم ويجالسونهم ويؤكلونهم ويشاربونهم ويضاحكونهم، ربما يبتسمون في وجوههم ويقدسون ويستقبلونهم في المطارات، والمسلم إذا أتاه أعطى طرف الأصابع. هذا خلل عقدي، هذا خلل عقدي. الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء، آباءكم بدأ بالآباء والإخوان ليصل يكون غيرهم من باب أولى، فما يتولى هؤلاء، ولكن لا يجوز تصديرهم في المجالس ولا مداعتهم بالسلام، وهذا من الموالاة المحرمة لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام وإذا لقيتهم في الطريق فاضطروهم من أضيقهم، وإن عمل هؤلاء من عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة، عشان لا يلاقي هؤلاء وش المكفر إلا على وش الدعوة، هذا باب آخر، وش النصيحة. أما كونه جالسه بتحت المسمى يقول زميلي في العمل، فماذا قدمت له؟ ليس هذا عذرا لك عند الله جل وعلا. مثال إذا سافر ديار الكفار كان له شروط مغلظة، إذا ما توفى في حرب والكافر نفسه هو كافر، إذا أسلم في دياره وجبت على الهجرة ديار المسلمين، وإذا كان قادرا على الهجرة ولم يهاجر لم يقبل عمله. لحديث ابن حكيم عن النبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله من مشرك عملا بعدما أسلم حتى يفارق المشركين إلى المسلمين، فهذا لا يقبل عمله. فكان بهذا يأتي بالكفار لديار المسلمين وجزة العرب يجالسهم يضاحكهم يمازحهم ويتخذ أصدقاء، وفي طبقة من أهل الضلال والمنحرفين والمنغمسين في الخبز يقول هؤلاء أطيب من المسلمين وهؤلاء أحسن من أهل المسلمين، وهذا ما جنى الآن استخدام هؤلاء الكفرة. ما مع النصيحة يعني مع التوجيه المجالسة نعم جائزة، لأنه لا يبقى أنهم مسلمون يبقى لهم من الولاء ما لأهل الإسلام، ولكن مع النصيحة والتوجيه والإنسان يستعمل الطرق والأساليب الأخرى النصيحة، يعني ليس بلازم من النصيحة تواجه تقول أنت عاصي، لا، لأنك لا تستعمل الأسلام من أكثر على الأرض اليوم يحلقون نحاهم، فبالتالي كان الإنسان يستعمل الهجر ما دائما يدعو، وإذا كنت تدعو وقد هجرته ما يستجيب لك أصلا ولا يلتزم. بالتالي تراعي أولا ظروف الوقت، كثرة المنكرات، كثرة المغريات، ونحن إذا ما احتضن هؤلاء وجناهم لا يعرف أن طبقة من هؤلاء فيهم خير عظيم وفي محبة للأخيار وفي مولاة للأخيار أعظم من ولا طبقة من لهم لحاء. فهؤلاء طبقة كبيرة في شرائح المجتمع لهم مشاعر ولم يكن لهم شعور، لكن طبقة أخرى لهم شعور لكن ما لهم مشاعر، أهل الانحراف والضلال والنفاق. فمثل هؤلاء نحتضنهم ونوجههم ونعلمهم ونحببهم إلى الخير ونحبب الخير لهم. الأخ ياسر حكم استخدام الخادمات الكافرات، حقيقة تحدثنا عن الموضوع أكثر وقلنا لا يجوز إدخال الكفار إلى جزيرة العرب، لا يجوز إدخال الكفار إلى جزيرة العرب. النبي صلى الله عليه وسلم أخرج اليهود النصارى من جزيرة العرب فيجب نبقي هؤلاء في جزيرة العرب. النبي يأمر بإخراجهم وهؤلاء السذج يأمرون بإدخالهم، وهذه مشاقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء لا يدخلون إلا إذا كانوا مستأمنين، يؤدي رسالة، يؤدي غرضا يوما أو يومين أو ثلاثة أيام ويمضي لسبيله، أو يأتي ليستمع كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله يأتي ثم يمضي لسبيله. أما أن يأتي ويستوطن ويكون أحد أبناء المسلمين وأبناء أهل الأرض فهذا لا يجوز. الأمر الثاني أن هذه الشغالة ولو كانت مسلمة لا يجوز استقطابها بلا محرم. الأمر الثالث أنه ولو كان معها محرم لا بد أن تكون معزولة عن الرجال وأن تؤمن الفتنة وأن تكون الحاجة داعية لذلك. وأكثر الخلق ما توفرت فيه الشروط، موضة الخادمة الآن موضة، أمرت أن يجلس في المجلس يقول عندي اثنتان وثلاثة عندي ثلاث، واحدة للثياب، واحدة للمكياج، واحدة للغسيل، أموال تصرف للفسق والضلال. أبناء المسلمين يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، لا يجد اللقمة تسد رمقهم، وهؤلاء يبذلون الأموال في الشغالات ومجارات الضلال. فلذلك لا يجوز استخدام هذه إلا لحاجة وبالشروط إذا توفرت. كذلك اليوم البلع عام في الحقيقة والحديث الحقيقة منكرات كثير، البلع عام حتى في الموضات الثياب عند النساء، تنافس حميم أو محموم، امرأة بألف ريال تشتري ثوب وأخرى بثلاثة آلاف ريال والأخرى بخمسة آلاف ريال، وما تلبس في العزيمة إلا مرة، إذا جاءت عزيمة أخرى قالت هذا رأوه شاهدوني عليه في ثوب مروي، ما ثوب مروي، وهذا واقع، ما أتحدث عن فراغ، هذا واقع موجود، أموال شرف عظيم جدا. وأبناء المسلمين ما يجدون شيئا في الدول الأخرى، إذا ما يضع على المال في أبناء المسلمين يضع في الثياب وفي الملابس وأشياء التي يضع على بغيرها، مرة تجد ثوبا بمئة ريال يسترها وله منظر جميل، وهذا تشتر ثوبا بألف ريال طيب يتبع فيها حتى يتمزق وليس حتى يرى حتى يتمزق، لا ما تلبسه مرة ما يمكن أصلا تلبسه. ثم يصرف زوجها، الزوج فقير، إن كان موظف راتب ثلاثة آلاف ريال، وإن كان يبيع بالسوق يكدح من الصباح إلى الظهر ومن العصر إلى المغرب وعظم حتى من المغرب إلى ساعة متأخرة من الليل، ثم يأتي هذا المال تأخذ هذه المرأة لأجل ثيابها ولأجل زينتها، وشيء ما في فائدة، شيء ما في فائدة. فأتمنى إنسان ينظر في واقع الصحابة ولا يجي خلف هذه الموضات وخلف هذه المغريات التي عمت اليوم وطمت. نعم نراعي قضية الزوجة، يجد ضغطا، يجد عناء، هو يجد معاناة، ربما رنين عند الأذن إذا ما استجاب، ربما ما ينام ويلبي حاجيات، لكن في الوقت ذاته المرأة تنصح تذكر بالله جل وعلا وأن هذا ليس هذا وقته، غدا يصيبنا ما أصاب الدول الأخرى، صلى الله يكفي بلاد المسلمين إن شاء الله ما يصيبهم ويحفظ بلاد المسلمين. ولكن يبقى الإنسان الذنوب إذا تكاثرت وتنامت وصار الإنسان لا يعرف إلا نفسه ولا يعايش هموم إخوانه، سيصيبه اليوم الذي أصاب الآخرين ثم يطلب نصرة ومعونة من الآخرين لا يجد أحدا، لأنه قد كان في يوم من الأيام أصيبه بمثل ما أصبت به وتشغلت عنه، تشغلت عنه. فلذلك الإنسان حين يبذل ماله ويبذل نفسه في الحقيقة حماية للمسلمين، حماية للمسلمين، كما أن الزكاة اليوم حماية لمالك، قبلة القربة هي حماية لمالك، الصدقة حماية لمالك، حماية لنفسك. فالإنسان يفعل ويقدم، ولا تكون همته مجرد يلبس ثوبا أو يطعم. هذا حاتم الطائي في جاهليته يقول لح الله صعلوكا مناه وهمه من الدنيا أن يلقى ملبسا ومطعما. هذا في جاهليته يقول لعن الله صعلوكا، يقول لا يهمه من الدنيا إلا أن يلبس أو يطعم، يعني ما له همة بالغزو، ما له همة بالنكاية، ما له همة بالشجاعة، ما له همة بالكرم، ما له همة بالمروءة. ونحن كإسلام ننضبط بضوابط الإسلام. هل في جاهلية تحدث عن أمور جاهلية يقول ما ليس قيمة الرجل بالمأكل والمسر، هل اللباس ما يعطي السفير مروءة، والفقر والثوب الردي ما يعطي الكريم دناءة. الناس ليسوا بثيابهم، الناس ليسوا بثيابهم، ولكن يقول لها الله صعلوكا مناه وهم من الدنيا يلقى لبوسا ووجه. أنا يلبس أنا مشي الثوب والمأكل والمطعم، لا، المروءة، الكرم، الأشياء التي منضبطة في أمور الإسلام، هذه هي المطلوبة، وهذه التي يحرص الإنسان كل الحرص على التزامها وعلى تطبيقها. والله